أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ هذا يدل على أنه كبير. نعم، انتهى يا شيخ. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.